لكن متى اسود يا متى اسود يا عبد الرحمن؟ ها؟ اي لكن متى؟ سودته خطايا بني ادم من زمان. في ذلك الوقت قبل ان اسود سمي الحجر الابيض. الان ما سمي الحجر الاسود. والعجيب ان بعض الناس بعض الجهله لا يسميها الحجر الاسود، يسميها الحجر الاسعد، وهذا غلط. الصحابه يسمون الحجر الاسود، وانتم اشد تعظيما له من الصحابه، ان يقولوا الاسود ولا في مال. حتى هو بنفسه يعني لو قارنت بينه وبين احجار الكعبه التي بنيت بها وجدته اسود.